يقول هذا سيذكر مصنف كتاب قرة العين لبن وعاء في استحباب رفع اليدين في الدعاء عن ابن حجر الأيتمي قوله وأنه تعالى فوق كل موجود مكان فوسيلة لا مكان وجهة. ما معنى كلامه؟ كلامه هذا على مذهب منكرة علو الفوقية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى يثبت له علو المقام والمنزلة والرتبة، وأما علو الفوقية فإنه لا يثبت لله عز وجل، ومعلوم بطلان هذا المذهب وأن الله عز وجل يثبت له علو الذات ويثبت له علو الصفات، فالأول علو الفوقية والثاني علو المنزلة. وقد قال الله عز وجل في بيان علو الفوقية أأمنتم من في السماء، وفي صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية من الله قال في السماء، وأدلة علو الفوقية متكاثرة جدا، حتى إن بعض من أذهبوا وإنكروا الفوقية من الأشاعرة رجعوا إلى الإقرار بعلو الفوقية وصححوا مذهب السلف في الشيخ صالح الغزي من المعاصرين، وله كتاب في ذلك، فإنه على عقيدة الأشاعرة، ولكنه يرى أن الأشاعرة أخطأوا في مسألة علو الله عز وجل، وأن الصواب إثبات الفوقية لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.